الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتية الحموية: وعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. الواقع أن من يطلق مثل هذه الجملة إنما يريد حكاية مذهب المفوضة. المفوضة هم الذين يقولون إننا نقر ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، ولا نخوض في تعيين المراد كما فعلت المؤولة. وشيخ الإسلام رحمه الله يسير في مناقشة هذه الجملة على الجادة، بحيث يذكر كل ما تحتمله هذه الجملة، أعني هو يعلم رحمه الله أن غالب من يطلق مثل هذا الكلام إنما يريد حكاية مذهب المفوضة، لكن ربما يطلق أحد ما هذه الجملة ويريد غير ذلك، إذن لا بد من بيان الحق والباطل في هذه الجملة وما تحتمله منهما. فلأجل ذلك بين كل الاحتمالات الواردة في هذا المقام. وموضوع ظاهر نصوص الصفات قد مضى الكلام فيه غير مرة. قلنا إن ظاهر نصوص الصفات اللائقة بالله عز وجل هو عند السلف مراد للمتكلم به ومفهوم للسامع والمتلقي، ولذلك تجد أنهم يقررون ذلك، فيقولون إن نصوص الصفات تجرى على الظاهر، أو يجرونها إذا حكوا مذهب السلف، يقولون إنهم يجرونها على الظاهر، كما بر بنا إن كنتم تذكرون في عقيدة السلف للصابوني. أو تجد أنهم يعبرون بقولهم أمروها كما جاءت، هذه جملة يراد بها ما يراد بقولك إنها تجرى على ظاهرها، أو إن ظاهرها مراد للمتكلم به. وقد مضى أيضا بيان معنى الظاهر، وأن ظاهر الكلام إذا تكلم أهل السنة والجماعة وقالوا هذه النصوص محمولة على ظاهرها، فإنما يريدون الظاهرة المتبادرة منها عند من يفهم لغة العرب. وعرفنا كيف يمكن معرفة هذا الظاهر، وأنه يكون بمعرفة أمرين: الأول معاني الألفاظ المفردة، والثاني ملاحظة السياق وما احتف به من قرائن. فمجموع هذا عند السلف هو ظاهر النص، كما علمنا أيضا القاعدة المقررة عند أهل العلم، وهي أن ظاهر نصوص الصفات عند السلف لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا، وبهذا يتخلص مراد أهل السنة والجماعة في هذا المقام عن مراد غيرهم كما سيأتي إن شاء الله. أعد، وهذا لفظ مجمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. كما ذكرت، أهل السنة حريصون على بيان الحق بتمامه وقطع عذر المخالف، ولذلك يتأنون ويتنزلون ويفصلون ويوضحون ويذكرون التقاسيم الممكنة لأجل أن يتبين الحق ولأجل أن يتبين ضده. أنت يا من يقول إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، ماذا تريد؟ أتريد الظاهرة المماثلة لصفات المخلوقين؟ أنت فهمت من نصوص الصفات أو تبادر إلى ذهنك أن الله متصف بصفات تشبه صفات المخلوقين؟ فإذا أتيت إلى إثبات استواء الله عز وجل ظننت أن الله عز وجل يستوي على العرش كاستواء الإنسان على الدابة، هذا الذي أردته؟ أو أنك فهمت من أن الله عز وجل قبل وجه المصلي أنه يكون في هذا الحائط كالشيء المعلق فيه أو الموجود في جوفه، تعالى الله عن ذلك؟ أو أنك فهمت من أن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، إذا قرأت هذه الكلمة ظننت أن الله عز وجل حال في خلقه ممازج لهم مخالط لهم، هل هذا الذي تريده؟ إن كنت تريده فلا شك أن هذا باطل، وليس هذا بحق، بل هذا هو الباطل. فأنت أصبت في المعنى، هذا الذي حكيته غير مراد قطعا، غير مراد عندك وغير مراد عندنا معشر أهل السنة والجماعة، فلا شك أن هذا غير مراد، فيجب أن ينفى هذا المعنى. إن ظن أن هذا هو ظاهر النص فنقول هذا الظاهر ماذا؟ غير مراد. هذا المعنى، أعني بالظاهر المعنى الذي حكيته، نقول هذا إيش؟ غير مراد. الله عز وجل ما أراد منا أن نفهم من كونه معنى أنه ماذا؟ حال في خلقه. ما أظن أن من المناسب أن يحضر طالب علم درسا ثم يتشغل بجواله، فإن كان مهتما جدا بإجراء مكالمات يمكنه أن يخرج، أما مجلس العلم فله أدب لا بد أن يلتزم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. يقول: من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد وحكى هذا الذي ذكرت لك، بمعنى قال ظاهر نصوص الصفات التشبيه أو ظاهر نصوص الصفات الحلول أو ما شاكل ذلك، إن حكيت هذا ونسبته إلى السلف فلا شك أن هذا غير مراد عندهم. نعم، هذا المعنى الذي حكيته ماذا؟ غير مراد عندهم. يقول: ومن قال إن هذا، إن مذهب السلف أن هذا، يريد بهذا باسم الإشارة هنا أن الظاهر المشابه للمخلوقين أو الظاهر المقتضي للحلول ونفي علو الله سبحانه وتعالى، فهذا قد أصاب. الظاهر الذي يعني تشبيه الخالق بالمخلوق غير مراد. الظاهر الذي يقتضي حلول الله عز وجل في خلقه غير مراد، وقد أصاب أن السلف يعتقدون هذا، أن هذا المعنى غير مراد، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، أخطأ في قوله إن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فالمعنى قد أصاب به قد أصاب فيه، ولكنه أخطأ في ماذا؟ في اللفظ. فنحن نوافق على المعنى الصواب، لكننا لا نوافقه على إطلاق هذا اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس. ما هو المعنى الممتنع؟ التشبيه بالمخلوق أو الحلول أو ما شاكل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. فإن يعني إن كان يحكي عن نفسه يقول هذا الذي يظهر لي، أو كان يحكي واقعا معينا أو في مكان معين أو في حال معينة تعارفوا أو تواضعوا على أن هذا هو الظاهر، فحينئذ يكون معذورا من أطلق أن الظاهر ماذا؟ غير مراد، يكون ماذا؟ معذورا. ونستصحب أن هذه ليست قاعدة ماذا؟ مطلقة، إنما في حدود ما يحكي هذا الإنسان لضعف فهمه، لقلة علمه، لعدم معرفته بمذهب السلف أطلق مثل هذا القول، فنحن نقول هو معذور في ماذا؟ في إطلاق هذا القول. وفرق بين كونه معذورا وكون ما قاله صوابا. لاحظ معي أن شيخ الإسلام يقول هذا إيش؟ أن هذا معذور في هذا الإطلاق، مصيب في المعنى الذي أراده، هو مصيب في المعنى الذي أراده، واللفظ الذي أطلقه هو فيه معذور، هو فيه معذور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن نعم يقول: فإن الظهور يعني كون هذا الشيء يظهر من النص، أو أن هناك معنى باطنا خلاف الظاهر، يقول هذا قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية. ماذا يريد شيخ الإسلام بهذه الجملة؟ شيخ الإسلام هنا يحكي واقعا. ماذا يفعل؟ يحكي واقعا، بمعنى ليس مقصود شيخ الإسلام أن كل أحد له أن يدعي أن هذا ظاهر النص عنده وهو مصيب فيما ذهب إليه. كل أحد يدعي ما يدعي في نصوص الوحي، فهذا مصيب فيما ظهر له وهذا مصيب فيما ظهر له، لأن القضية قضية نسبية. ليس هذا مراد شيخ الإسلام. مراده أن هناك واقعا أن من الناس من يخطئ في فهم ماذا؟ الظاهر. فالنسبية من جهة ماذا؟ الواقع. من جهة ماذا؟ من جهة الواقع، وليس من جهة ما الصواب، ما الذي ينبغي. فهو يقول هذا الظهور الذي يقع في الناس بحسب العلم والإيمان، بحسب العلم والإيمان. من قدر الله حق قدره وعظم إيمانه به وكمل علمه بالله سبحانه وبما كان عليه مذهب السلف، فإنه لا يظهر له من نصوص الصفات إلا أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات لائقة به، هي غاية الجلال والكمال والجمال، لا تشبه صفات المخلوقين. ومن كان بخلاف هذا فحاله بخلاف هذا. من كان عنده ضعف في إيمانه أو ضعف في علمه فإنه قد يدعي أن ظاهر النص عنده خلاف ما عليه أهل العلم والإيمان. إذن ينبغي أن تفهم هذه الجملة في ضوء ما بينت لك، وليس أن ها هنا قاعدة مطلقة أن الظهور وعدم الظهور قضية ماذا؟ نسبية. ولا يحكي هذا من باب التقرير والتقعيد والتأصيل، إنما هو ماذا؟ يحكي واقعا. فبحسب كمال علمك وإيمانك يكون ظهور هذا النص، لو سرت على ما سار عليه السلف رحمهم الله الذين قرروا أن هذه النصوص تجرى على ظاهرها وأنها تمر كما جاءت، فإن هذه النصوص تقتضي ثبوت صفات لائقة بالله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد أعطى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. نعم، هذا كلام في غاية الحسن. إذا قلنا يا هذا أنت أصبت حينما قلت إن التشبيه هو ظاهر النص فيكون غير مراد، نقول هذا المعنى ماذا؟ صواب. لكن الأحسن من هذا هو أن تسلك طريقة السلف، وهي أن تجري النص على ظاهره، والظاهر لا يقتضي تمثيلا. الظاهر لا يقتضي تمثيلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله تعالى أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن أحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. نعم، الاحتمال الثاني في قول القائل إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، مر بنا الاحتمال الأول ما هو؟ التشبيه أو الحلول أو غير ذلك من المعاني الباطلة. يقول هذا الظاهر فأنا أقول غير مراد. نقول أصبت في معنى؟ في المعنى، ولم تصب في اللفظ. طيب، الاحتمال الثاني أن يريد أن ظاهر النص الذي كان يعتقد معناه السلف يعتقدون ثبوت صفات الكمال لله عز وجل من استوائه، مجيئه، وإتيانه، نزوله، محبته، رحمته إلى آخر، يقول ثبوت هذه الصفات اللائقة بالله جل وعلا التي لا تشبه المخلوقين هذا الظاهر غير مراد، والسلف ما كانوا يحملونها على ظاهرها، ما كانوا يقولون إذا جاءوا إلى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ما كانوا يقولون إنها على ظاهرها وإن الله استوى على العرش حقيقة، إنما كانوا يحملون هذه الآية على معنى آخر. إذا كان الظاهر غير مراد إذن نحن نقطع أن الله ما استوى على العرش حقيقة، وبعد ذلك إما أن نعين المراد فنقول استوى بمعنى استولى، أو نقول الله أعلم بمراده، لكننا نقطع أن هذا النص ليس على ظاهره، يعني الله ما استوى على العرش حقيقة بمعنى على وارتفع عليه. إن كنت تنسب هذه الجملة إلى السلف فقد كذبت على السلف، هذا أمر باطل، ولا يستطيع أي أحد أن يدعي أن السلف رحمهم الله حملوا هذه النصوص على خلاف ظاهرها اللائق بالله عز وجل. من نسب هذا إلى السلف فقد اعتدى وكذب عليهم. يقول: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم عند السلف أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله تعالى وعظمته ولا يختص بصفات المخلوقين، ظاهر هذا النص ثبوت الصفة على الوجه اللائق بالله الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته، بل هي، هذا استطراد في بيان ما هي هذه الصفات، يقول بل هي واجبة لله تعالى، الله جل وعلا يجب له أقصى غايات الكمال، الله سبحانه وتعالى يجب له نقلا وعقلا وفطرة أقصى غايات الكمال، ويستحيل أن يقوم به وبذاته غير صفات الكمال، الكمال المطلق، بل كل صفات الله سبحانه وتعالى التي تقوم به لا شك أنها غاية في الكمال. قال: أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا. الجواز الذهني ما لا يعلم امتناعه عقلا، هذا يقال فيه إيش؟ جائز ذهنا، بغض النظر عن كونه ماذا؟ واقعا خارج الذهن، واقعا في الحقيقة أو ليس كذلك. الجواز الذهني هو ما لا يعلم امتناعه عقلا، كل ما لا يجزم العقل بامتناعه نقول إنه ماذا؟ جائز عقلا أو ممكن عقلا. قال أو جوازا خارجيا. الجواز الخارجي ما يعلم وجوده في الحقيقة، الجائز جوازا خارجيا يعني خارج الذهن هو ما يعلم وجوده في الحقيقة، أو يعلم وجود نظير له، أو يعلم وجود ما هو أبعد في الوجود منه. فما كان كذلك فإننا نقول إنه ماذا؟ جائز خارجيا. وقد مر بنا إن كنتم تذكرون في دروس التدمرية الكلام عن أن الصفات لله سبحانه وتعالى إما أن تكون صفات كاملة فثبوتها لله سبحانه وتعالى واجب، وإما أن لا تكون صفات كاملة فتكون ماذا؟ ممتنعة عن الله عز وجل. فمسألة أن يكون هناك صفة يجوز أن يتصف الله بها، يمكن أن يتصف الله بها ويمكن أن لا يتصف الله بها، هذا ماذا؟ هذا غير وارد. كنتم تذكرون تكلمنا عن هذه المسألة لما كان من احتجاج أهل السنة والجماعة على نفاة الصفات بقضية السلب والإيجاب، بمعنى من الاستدلال السلفي القول بأن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن متكلما لكان أصم، والصمم عيب والعيب ممتنع، إذن لابد أن يكون متكلما، فثبت وجوب أن يكون متكلما، هذه صفة واجبة لله سبحانه وتعالى. لو لم يكن الله سبحانه وتعالى مبصرا، لو لم يكن بصيرا سبحانه وتعالى لكان أعمى. الآن التقابل هنا تقابل بماذا؟ بالسلب والإيجاب، البصر يقابله عدم البصر يعني العمى، فالعمى مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه لأنه ماذا؟ نقص. إذن ثبت في حقه ماذا؟ كونه بصيرا. هنا اعترض المخالفون فقالوا لماذا تجعلون هذه الصفات من قبيل المتقابلة تقابل السلب والإيجاب، لماذا لا تكون متقابلة تقابل العدم والملكة؟ قلنا تقابل العدم والملكة يقتضي أن تكون هذه الصفات من قبيل الممكن الجائز، وهذا غير وارد في باب الصفات. الصفات الإلهية إما أن تكون ممتنعة وإما أن تكون واجبة، أما أن تكون من قبيل الممكن الجائز فهذا ماذا؟ غير وارد. لماذا؟ الصفة إما أن تكون كمالا والكمال ثابت لله عز وجل قطعا، الله عز وجل له أقصى غايات الكمال، فإذا كانت صفة أو إذا كانت صفة كمال فلا بد أن يكون الله ماذا؟ موصوفا بها. إذا لم تكن كمالا فإنها ماذا؟ يجب اعتقاد امتناع اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. إذن عادت الصفات إلى أن تكون في حقه تعالى إما واجبة وإما ممتنعة. طيب لماذا يريد شيخ الإسلام هذا؟ يقول الصفات لله سبحانه وتعالى إما أن تقطع يا أيها المتكلم بأنها واجبة لله سبحانه وتعالى، أو على الأقل أن تكون عندك غير ممتنعة الثبوت في حق الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت غير ممتنعة الثبوت فهذا القدر كاف في كونها واجبة، في كون اتصاف الله عز وجل بها ماذا؟ واجبا. بمعنى شيخ الإسلام مثلا لما جاء إلى بعض الصفات التي قررها كما مر بنا في التدمرية قال هل عندكم دليل عقلي يدل على عدم أو عفوا يدل على امتناع اتصاف الله عز وجل بالسمع؟ الجواب لا يمكن أحدا أن يدعي دليلا عقليا يدل على امتناع اتصاف الله عز وجل بالسمع، إذن هذا القدر كاف في أن نقول إنها واجبة في حق الله عز وجل. واضح؟ إذا لم يكن هناك دليل يدل على امتناع اتصاف الله عز وجل بها إذن لابد أن تكون ماذا؟ صفة واجبة في حق الله عز وجل. وهذا المسلك يسلكه أهل السنة في المناقشات العقلية المتعلقة بالصفات الواردة، ما ثبت في الوحي من النصوص فإنهم أعني أهل السنة يحاجون بمثل هذه الحجج العقلية في شأنها، لا أنهم يثبتون بها ما لم يرد، لأنهم لأن عندهم قاعدة أهم وأكثر أصالة في معتقدهم، وهي أن باب الصفات باب توقيفي لا يضاف إلى الله عز وجل إلا ما ثبت به الدليل. على كل حال، معتقد أهل السنة والجماعة في باب التأصيل والتقرير أسهل من هذا بكثير. دل الدليل على ثبوت صفة لله عز وجل، ماذا نصنع؟ نعتقد ثبوتها لله جل وعلا. لكن هذا مقام عال، هذا مقام يتعلق بالحجاج، يتعلق بالمناظرة، يتعلق بالمناقشة والرد على المخالفين، فهنا نحتاج إلى قدر من ماذا؟ من الدراية بالأدلة العقلية والمناقشات التي تدور في فلكها لأجل الرد عليها، وهذا ما يسلكه أئمة أهل السنة الكبار كشيخ الإسلام رحمه الله وأمثاله. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول: إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول: الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. هذه الجملة تتعلق بجملة مرت بنا في أول الكتاب، وهي ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله حكاية عن بعض الناس أن مذهب السلف أسلم، وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وقلنا في ذاك المقام إن المقارنة هاهنا هي في الحقيقة بين في الواقع والحقيقة وفي مراد المتكلم بهذه الجملة، هو ما مذهب السلف ما له ليس له أي علاقة، إنما هو أو إنما هذه مقارنة بين مذهبي المفوضة، بين قوسين ما سمي بماذا؟ بمذهب السلف، ومذهب المؤولة الذي ذكر أنه مذهب الخلف. هذه الجملة متعلقة بتلك الجملة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف، عند السلف ضاع كلمة في زعمهم يعني المؤولة، لأن القوم يعتقدون خطأ هو أن مذهب السلف هو التفويض. سيمر بنا التفصيل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن التفويض. ويقول: إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة. عندكم نسخة أخرى؟ يبدو أنها في تأويلها أو مصلحة تأويلها، يعني إما الألف واللام هذه غير موجودة أو أنها في ساقطة، وعلى كل حال تحتاج إلى تأمل لمسيس الحاجة إلى ذلك. الخلاصة: الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، مراده بهؤلاء المؤولة يعني الخلف، وأولئك من؟ المفوضة، الذين قيل عنهم إنهم السلف لا يعينون لجواز أن يراد غيره، لجواز أن يكون مراد الله عز وجل غير ما قاله المؤولة. ربما أراد الله باستوى على العرش استولى، وربما أراد ماذا؟ شيئا آخر. المهم أن كلا الفريقين المؤولة والمفوضة اتفقوا على أن ظاهر النص غير مراد، وأنه لا يجوز حمل نصوص الصفات على ظاهرها. هذا القدر هو الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله أن يبينه في هذه الجملة. يقول: رأيت بعضهم يجعل الخلاف هينا بين فريقي التأويل والتفويض. لماذا؟ لأن كليهما قال ظاهر نصوص الصفات غير مراد، ولا يجوز حمل نصوص الصفات على ظاهرها. المؤول والمفوض إلى هذا القدر متفقان، هذا آخذ بيدي هذا، أنا وأنت متفقان على أن هذا النص لا يجوز حمله على ظاهره. لا يجوز أن تعتقد في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن الله استوى حقيقة. لا يجوز أن تعتقد في قوله تعالى يحبهم ويحبونه أن الله يحب حقيقة. لا يجوز لك إذا مر بك حديث في النزول أن تعتقد أن الله ماذا ينزل. هذا القدر أنا وأنت، أنا المفوض وأنت يا أيها المؤول ماذا متفقان عليه. ويبقى بعد ذلك قدر من الخلاف آخر، وهو إذا ما الذي أراده الله؟ المؤول قال أنا أقول المراد كذا وكذا، المفوض يقول الله أعلم بمراده. إذن القدر الذي اتفق عليه الفريقان السلف والخلف في زعمهم، السلف في زعمهم والخلف، والواقع أن كليهما من الخلف، وأن كلا المذهبين من مذاهب أهل البدع، والسلف من مما ذكروا بريئون. المقصود أن هذا الذي ذكروه يدل على اتفاق فريقي التأويل والتفويض أو السلف والخلف في زعمهم. وهذا أيضا نص عليه حتى المتأخرون، شيخ الإسلام يقول وجدت بعض المتقدمين، وهذا كلام صحيح، وإلى المتأخرين. يعني لو نظرت في حاشية البيجوري على الجوهرة للقاني تجد أنه نص على هذا المعنى، لما جاء إلى قول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، نص في الصحيفة 56 بعد 100 على أن كلا الفريقين المؤولين والمفوضين كانوا يقولون بالتأويل الإجمالي، كانوا يقولون بماذا؟ بالتأويل الإجمالي. حتى المفوض فإنه فوض بعد أن أول تأويلا إجماليا. يقول المفوض إيش فعل؟ فوض العلم بالمعنى بعد أن أول التأويل الإجمالي. ما هو التأويل الإجمالي؟ قال هذا النص ليس على ظاهره ولا يجوز حمله على ظاهره. يقول هذا القدر اتفق عليه ماذا؟ المؤولة والمفوضة. طيب بعد هذا القدر المفوض فوض والمؤول أول تأويلا تفصيليا، ماشي؟ طيب أعيد، المؤول كما يحكي البيجوري أولا تأويلا إجماليا، وأول ثانيا تأويلا تفصيليا، والمفوض أولا تأويلا إجماليا ثم فوض المعنى، الله أعلم بمراده باستوى ويحبهم إلى آخره. إذن هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله كلام صحيح مستقيم اتفق عليه متقدموهم ومتأخروهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطع. نعم كانوا يصرحون بثبوتها لله سبحانه وتعالى على ظاهرها. نعم مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنه الذي لم يحك هنا عشره، يعني مع كثرة ما نقل شيخ الإسلام عن السلف وأئمة أهل السنة هنا، يقول هذا ما حكيت ماذا عشر ما جاء عن السلف. ولا شك أن الأثار عن السلف في هذا كثيرة جدا، ومن أجمع ما جاء هنا ولا سيما في صفة العلو وصفة الاستواء كتاب العلو للذهبي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله تعالى فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. نعم، وهذا الأثر تلقاه أهل العلم عن نعيم رحمه الله بالقبول، وهو أثر صحيح ثابت عنه، كما قال الذهبي رحمه الله في السير: رويناه بأصح إسناد. المقصود أن شيخ الإسلام وهو الإمام واسع الاطلاع عظيم الاستقراء يشهد الله جل وعلا على ما وصل إليه بعد اطلاع واسع واستقراء كبير في كتب أهل العلم وتفاسيرهم، أنه ما وجد كلاما لأحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. وهذا الكلام كرره شيخ الإسلام في مواضع عدة من كتبه، يقرر أنه قد اطلع على كثير من كلام أهل العلم لكنه ما وجد مسلك التأويل عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن المواضع التي ذكر فيها هذا أيضا ما ذكره في مجموع الفتاوى في الجزء السادس في حدود الصحيفة 400 أو قبل هذا، قبل صحيفة 400، نص على أنه اطلع على كتب كثيرة من كتب أهل العلم الصغار والكبار، ولا سيما كتب التفسير، حتى إنه طالع أكثر من 100 تفسير، تفاسير تحكي كلام السلف رحمهم الله، فما وجد عن أحد منهم قط مخالفة في إجراء النصوص، وما وجد اختلافا قط بين السلف رحمهم الله في أن هذه النصوص تجرى على ظاهرها. ثم استدرك فقال: اللهم إلا ما جاء عنهم في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما جعل هذه الآية من نصوص الصفات بخلاف أبي سعيد وغيره رضي الله عنهم أجمعين من السلف، في أنهم جعلوا هذه الآية من نصوص الصفات. ونفس هذه الجملة تقريبا موجودة في مختصر الفتاوى المصرية، لكن التحقيق أن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح من كلام شيخ الإسلام رحمه الله نفسه، فما جاء عنه رضي الله عنه أن قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، يعني أن يوم يكشف عن كربة وشدة، كما تقول العرب: كشفت العرب عن ساقها. يقول شيخ الإسلام عن هذا الأثر: والرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة الإسناد. ذكر هذا في رده على البكري، وهذا هو الصحيح، فإن هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تصح، فثبت بحمد الله أنه ماذا؟ أنه لا خلاف بين السلف في ماذا؟ في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها وعدم تأويلها، ثبت اتفاق السلف بحمد الله على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نعم، مما يؤكد لك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرونها على ظاهرها أنه لو كان الحق في حملها على خلاف ظاهرها لكانت مبادرتهم إلى بيان هذا أعظم المبادرة. أعيد: لو كان الحق فيما ذهب إليه فريقا التأويل والتفويض من أن هذه النصوص على خلاف ظاهرها وأن ظاهرها يقتضي التشبيه والتشبيه كفر، لكانوا أحرص شيء على بيان هذا، ولتكاثرت وتواردت عنهم الآثار في بيان هذه الحقيقة، لأن السكوت عن هذا إما أن يكون ناتجا عن جهل أو عن خيانة، إما أن يكون ناتجا عن جهل، كانوا جهالا وما يعلمون أن هذه النصوص على خلاف ظاهرها، بل أنهم كانوا يعتقدون الباطل ويعتقدون التشبيه، أي أنهم كانوا يعتقدون الكفر، أو أنهم علموا الحق ثم سكتوا عن بيانه، سكتوا عن النصيحة والبيان، والمقام يقتضي التنبيه أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، هناك خطر على الناس، هناك خطر على التابعين ومن بعدهم في أن يحملوا هذه النصوص على ظاهرها أو لا؟ أجيبوا، هناك خطر. فواجب النصيحة والدين النصيحة يقتضي منهم لو كان مذهب الخلف من المؤولة والمفوضة حقا لكان واجب النصيحة يقتضي منهم أن يبينوا بدليل أننا وجدنا هؤلاء الخلف حريصين أشد الحرص على بيان أن هذه النصوص على غير ظاهرها، صح ولا لا؟ لا يكادون يجدون فرصة ينبهون فيها على أن هذا النص ظاهره التشبيه، وأنه يجب حمله على خلاف ظاهره، ولا يجوز إجراءه على ظاهره، وأن الواجب حمله على كذا وكذا من التأويلات، أو أنهم يقولون الله أعلم بمراده، نجد منهم حرصا شديدا على هذا، أليس كذلك؟ لماذا يفعلون هذا ويكررونه كثيرا ولا يكتفون ببعض المواضع؟ بل في كل موضع إذا وجدت مفسرا من الأشاعرة أو غيرهم تجد أنه عند كل موضع ينبه هذا التنبيه ولا يكتفي بما قدمه في أول المصحف مثلا. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه لا بد أن ينصح، لا بد أن يبين الحق الذي يعتقده. سبحان الله، أأنت أحرص على النصيحة والبيان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان ثمة ما يقتضي النصيحة والتحذير لكان الصحابة ماذا؟ أحرص شيء عليه، لكننا ما وجدنا عنهم ولا أثرا واحدا. نصوص الصفات يا جماعة التي يدعون أنها مقتضية أو موهمة للتشبيه كم هي؟ آية واحدة أو حديث واحد؟ أجيبوا يا جماعة، آلاف من الآيات والأحاديث تقتضي التشبيه، قد توقع صاحبها في الكفر إن حملها على ظاهرها، ولا أثر واحد عن صحابي واحد يقول إنها على خلاف ظاهرها. حذاري من أن تعتقدوا أن الله متصف بهذه الصفات حقيقة ولا أثر واحد. هل يمكن أن يكون هذا لو كان مذهبهم حقا؟ أجيبه، والله لا يمكن. من عرف حال السلف الصالح فإنه يقطع أنهم كانوا أشد تعظيما لله وأشد علما به من المتأخرين وأشد نصيحة وحرصا على البيان. فمع وجود هذا المقتضي للبيان والنصيحة وزوال المانع وعدم بيانهم، إذن كانوا يحملون هذه النصوص على ظاهرها. وهذا الكلام المجمل الواضح يكفيك عن كثير من المناقشات والجدليات والمجادلات التي يرد بها على مذهب المخالفين، لو لم يكن إلا هذا من حجة على أن الواجب حمل نصوص الصفات على ظاهرها واعتقاد أن الله متصف بهذه الصفات على الحقيقة، والله هذا القدر كاف في بيان أن هذا هو المذهب الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم افتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا. نعم. يقول رحمه الله: السلف الذين أدركوا الجهمية المعطلة النفاة كانوا يحذرون منهم ويبينون حالهم، يقولون هذا معطل وهذا جهمي. يقول: وهذا كثير في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراءا، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بذلك. ونقل هذا الأثر عن هذا الضال المبتدع وهو ثمامة بن أشرس، وهو من رؤوس المعتزلة، وهو زعيم فرقة مشهورة عند المعتزلة اسمها الثمامية. وأتى هذا الرجل بأقوال قبيحة كفرية سوى هذا الكلام الكفري إن صح عنه، لكنه يعني عنده من الموبقات شيء كثير. من ذلك مثلا أنه يقول إن العاصي إن مات على غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، في حين أن المقلد من الكفار من الوثنيين وأهل الكتاب لا يكون مخلدا في النار، وإنما يكون يوم القيامة ترابا. العاصي إيش؟ مخلد في النار، والكافر لا يخلد في النار. في مصادمة صريحة وتكذيب صريح لأدلة الكتاب والسنة. الشاهد أن هذا الرجل ضال مبتدع رقيق الدين كثير الخلاعة، كما تدرك ذلك إذا قرأت في سيرته. قال: من رؤساء الجهمية. ذكرنا إن كنتم تذكرون سابقا أن كلمة الجهمية تطلق بإطلاق عام يشمل جميع أصناف المعطلة، وتطلق بإطلاق خاص على جهم وأصحابه، والذي بين أيدينا هنا هو الإطلاق العام. وصف هذا المبتدع ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتشبيه، يعني التمثيل: موسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليهم وسلم. وهذا الأثر نقله شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في كتابه بيان التلبيس، بيان تلبيس الجهمية، وذكر كلاما قريبا من هذه القطعة التي بين أيدينا أيضا، حتى إن بعض الكلمات بالنص يعني بينها تشابه في النص. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية فيما نقله الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، لكن عن أحمد ابن أبي دؤاد، وهو صنوه في الضلال ورأس من رؤوس الضلال كثمامة. فعلى كل حال ما ابتعدنا كثيرا. روى رحمه الله عن أحمد ابن سنان الواسطي أحد أئمة السلف أنه قال: بلغني أن أحمد ابن أبي دؤاد قال ثلاثة من الأنبياء كانوا جهمية. ولكن هناك فرق في الأثر من جهة ألفاظه، يعني هناك اختلاف في موضعين. الأول أن هذا الذي نقله شيخ الإسلام فيه نسبة موسى عليه السلام للتشبيه، لأنه قال: إن هي إلا فتنتك، فتنتك يعني امتحانك وابتلاؤك، الفتنة هي الامتحان والابتلاء والاختبار، ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني امتحناهم وابتليناهم. لكن أظن أنه ما أراد نسبة التشبيه لأجل هذه الجملة، إنما لما بعدها: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. والمعتزلة كما تعلمون قدرية، ينفون تعلق مشيئة الله سبحانه وخلقه بأفعال العباد، فالله عز وجل لا يهدي والله عز وجل لا يضل كما يزعمون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالذي يبدو لي والله أعلم أنه ما أراد هذه الجملة، وإنما أراد تتمة الآية إن صحت عنه. وإلا ففي أثر أحمد بن سنان الواسطي أن أحمد بن أبي دؤاد نسب التشبيه إلى موسى عليه السلام لقوله ربي أرني أنظر إليك، وصفه بالتشبيه. لماذا؟ لأنه سأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، ربي أرني أنظر إليك. وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لله عز وجل نفسا. ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا، لكن في أثر ابن سنان أنه وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا القائل ما يستحق، وصفه بالتشبيه لقوله إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، وليس ينزل ربنا. على كل حال، سواء كان هذا الأثر بلفظه عن ثمامة أو كان الأثر بلفظه عن ابن أبي دؤاد، أو لربما توارد عليه هذا وهذا، يكون شيخ الإسلام قد وقف عليه مسندا في أحد الكتب إلى ثمامة، سواء كان هذا أو هذا، فلا شك أن هذه كلمة رديئة بل كفرية. ومن طعن في أصحاب من طعن في أنبياء الله عز وجل بأقل من هذا فلا شك في كفره باتفاق المسلمين. تدري ماذا تعني نسبة التشبيه إلى الأنبياء؟ تعني ماذا؟ نسبتهم إلى الكفر. سبحان الله، أي طغيان هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. نعم، وهذا على كل حال ليس بمستغرب عنهم، إذا كانوا يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم فما بالك بهؤلاء الأئمة. بل عمرو بن عبيد رأس الاعتزال قال عبد الله بن عمر حشوي، قال شيخ الإسلام، وهو أول من استعمل هذه الكلمة، سيأتي التنبيه عليها بعد قليل. وصف ابن عمر رضي الله عنهما بماذا؟ بأنه حشوي من الحشوية، فما بالك بمن بعدهم من الأئمة. شيخ الإسلام نقلا يؤيد هذا في الجزء الثاني من منهاج السنة عن أحد المبتدعين، أظن أنه قال إنه أبو حاتم، وهو يسوق جملة من المشبهة، قال: ومن المشبهة أناس يقال لهم المالكية يتبعون رجلا اسمه مالك بن أنس. هكذا كأنه شخص ماذا؟ مغمور. وكذلك من المشبهة الشافعية يتبعون رجلا يقال له الشافعي. فهذا مما يؤيد ما ذكر شيخ الإسلام أن المعتزلة وأضرابهم من المعطلة يصفون السلف وأهل السنة بأنهم مشبهة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. نعم، مع الأسف هذا الكتاب فيما أعلم مفقود، تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة للإمام السني أبي إسحاق إبراهيم ابن عثمان ابن درباس الشافعي الكردي. وهذا الشيخ الجليل توفى سنة 622، ونقل في ترجمته مما يدلك على أنه كان سنيا صلبا، نقل في ترجمته كما ذكر ابن المستوفي في تاريخ أربيل أنه كان يطعن في أبي الحسن الأشعري، هذا يدل على أنه كان ماذا؟ كان على جادة السنة رحمه الله، ولعله قد ناله ما ناله من الأذى وهذه الألقاب القبيحة الشنيعة، فصنف هذا المؤلف. والعجيب أن هذا الرجل السني عمه الذي كان كبير القضاة في عهد صلاح الدين، عمه صدر الدين عبد الملك ابن درباس كان من أعظم الناس نشرا للمذهب الأشعري، وتعاون وتعاضد هو وصلاح الدين على هذا، فاجتهدوا في نشر المذهب اجتهادا عجيبا. ومن ذلك أن هذا الرجل ابن درباس مع صلاح الدين قد أمر جميع المؤذنين أن يصيحوا في السحر، كان قديما وربما في بعض البلاد إلى اليوم في السحر في آخر الليل يعني المؤذنون في المآذن يذكرون بعض الابتهالات والأدعية ونحو ذلك، لعلكم يعني ربما تعرفون شيء من هذا. فأمر المؤذنين أن يقرأوا في كل ليلة جزءا من عقيدة المرشدة، عقيدة في المذهب الأشعري، كل ليلة الناس تسمع إيش؟ تسمع المذهب الأشعري، ناهيك عن تقريرها في المدارس وإلزام الصبيان بها وإبعاد كل من لا يدين بهذه العقيدة عن المناصب، لا يكون قاضيا ولا يكون معلما ولا يكون يعني متسنما أي منصب، أي منصب شرعي. فأقول العجيب أن العم على هذه الشاكلة وابن أخيه على هذه الشاكلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية تسميهم مجبر، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثراء إلى أمثال ذلك. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيما يبدو أنه لا يزال نقلا عن ابن درباس أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه ويزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد. فالمشركون كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فماذا قالوا؟ قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا مجنون، وقالوا صابئ إلى آخر ما قالوا. وأتباعه عليه الصلاة والسلام على نهجه وطريقته نالهم حظ مما ناله عليه الصلاة والسلام، وهذا كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام إن شاء الله أنه دليل الوراثة التامة. فخذ مثلا الروافض تسمي أهل السنة نواصب. النواصب الأصل في هذا اللفظ أنه يعني مناصبة علي رضي الله عنه العداء، الأصل في هذا اللفظ حينما يقال ناصبي أو نواصب يختص بمن يناصب علي رضي الله عنه العداء، وقد يتعدى إلى من يناصب غيره من آل بيت العداء، لكن الأصل فيه ما ذكرت لك. والقدرية تسميهم مجبرة، يعني تسميهم أو تصفهم بأنهم قائلون بالجبر، بأنهم قائلون بماذا؟ بالجبر. والمرجئة تسميهم شكاكا، لماذا؟ لأن أهل السنة يقولون بالاستثناء في الإيمان، يقولون أو يقررون قول أنا مؤمن إن شاء الله. والمراد بهذا الوصف أنهم في زعمهم شكاكا، يعني يشكون في إيمانهم، لأجل هذا الاستثناء، فالاستثناء اقتضى في زعمهم أن يكونوا ماذا؟ شكاكا، وهذا افتراء عظيم. فمن أين لكم أن أهل السنة استثنوا في أصل الإيمان؟ إنما استثنوا في ماذا؟ في كماله، وهذا لا يقتضي الشك في الإيمان، لكنه الافتراء، لكنه الافتراء كما هو الشأن في ما قبله وما بعده أيضا. والجهمية تسميهم مشبهة لإثباتهم صفات الله سبحانه وتعالى. وأهل الكلام يسمونهم حشوية أو حشوية بفتح الشين أو بسكونها، حشوية من الحشا، والحشا طرف الشيء، حشا الثوب يعني طرفه، والمراد بهذا أنهم حشوية، أناس لا قيمة لهم، فضلة في هذا الوجود. قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية، يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان، ما يعني أناس ما لهم أي قيمة. أو حشوية من الحشو وهو الجسم، فهم حشوية بمعنى مجسمة، حشوية بمعنى إيش؟ مجسمة. فيسمون أهل السنة بأنهم حشوية، وأهل الكلام جميعا جهميتهم ومعتزليهم وأشدهم استعمالا لهذا المصطلح المعتزلة، وكذلك الأمر في الأشاعرة يسمون أهل السنة والجماعة بالحشوية أو الحشوية. يسمونهم أيضا نوابت، يعني مثل الشيء الصغير التافه الذي لا قيمة له، كذلك يسمونهم غثاء، يعني أنهم أراذل الناس، غثاء كغثاء السيل ليس لهم أي قيمة. ويسمونهم أيضا غثرا، يعني جهالا، العلم والعقل عندهم، وأما الجهل فعند أهل السنة، هكذا زعموا. وما من شك أن هذه الألفاظ كلها باطل من القول وزور. وهؤلاء المبتدعة فيما ادعوا لهم نصيب من قول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هؤلاء المبتدعة الضالون الملقبون لأهل السنة بهذه الألقاب الشنيعة لهم حظ ونصيب من هذه الآية: يؤذون الله ورسوله حينما ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفات الكمال، ينفون عنه ثبوت خلقه لكل شيء ومشيئته لكل شيء واقع، فيؤذون الله ورسوله، وكذلك أيضا يؤذون المؤمنين والمؤمنات ويتهمونهم بشيء هم منهم براء. فما أقبح هذه الصفقة وما أخسرها عليهم حينما وقعوا في هذا الأمر العظيم. وسبب تلقيب أهل البدع لأهل السنة يبدو والله أعلم أنه راجع لأمرين: الأول محاولة ضعاف الإيمان من أهل السنة وثنيهم عما هم عليه، وأنت خبير بأن الكلام الجارح الموجع قد يكون له أثر على من لم يصلب عوده ولم يكن على رسوخ فيما يعتقد، فمن الناس من لا يحتمل أن يناله أدنى شيء من كلمة أو أذى، فيمكن أن ينثني ويتراجع عما هو عليه مخافة أن تناله ألسنة هؤلاء بمجرد الكلام، ما يستطيع أن يصبر، فكيف إذا ابتلي بما هو أشد من هذا. والأمر الثاني وهو الأهم أنهم يشنون حربا إعلامية إن صح التعبير كما يعبرون اليوم، حرب إعلامية على أهل السنة، بحيث يحولون بين الناس وبين دعوتهم، فتشويه الحق وتشويه أهله مسلك قديم متجدد. فمن أسهل الطرق وأيسرها على أهل الضلال أن يشنوا الغارة على أهل الحق فيصفونهم بما يشمئز الناس منه وينفرون عنه، فلا أحد يحب أن يتلقى عن إنسان يوصف بأنه شاك في إيمانه أو أنه يناصب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم العداء، أو أنه يشبه الله عز وجل بخلقه، أو أنه كما نسمع اليوم حينما يقول القبوريون عن أهل السنة والتوحيد إنهم وهابية، مع أن هذه الجملة في حقيقتها يعني ما ترى فيها شيئا يخيف، لكن من كثرة تردادها ربما ظن بعض الجهال أنها تعني شيئا ماذا عظيما، وهابية، كأن الوهابية نوع من أنواع الوحوش ربما يفتكون بمن يقرب منهم. وكذلك الأمر في غيرهم من أضراب الضالين المعاصرين من العلمانيين والليبراليين والحداثيين والعقلانيين ومن لف لفهم، حينما يصفون أهل الاستقامة والسنة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة يصفونهم بأنهم ظلاميون أو رجعيون أو متشددون أو مؤدلجون أو ما شاكل هذه من هذه الألفاظ. هذا الوصف مع تكرره وتوسع انتشاره في الناس يحدث في نفوس الأغمار والجهال ما يوقع، فينصرف بعض الناس عن استماع الحق من قبل هؤلاء أو الأخذ والتلقي عنهم. فهذا الذي يسعى أهل البدع والضلال إلى تحقيقه بإثارة مثل هذه الشناعات وإلصاقها بأهل السنة، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة ساحرة وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما سبحان الله. هنيئا لأهل السنة بهذا الإرث. والله لما سار أهل السنة على طريقة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم نالهم حظ مما ناله من الأذى، فهذه علامة خير وعلامة استقامة. فالأمر أن كل من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل والدعوة فلا بد أن يناله شيء. وما أصدق ما قال ورقة بن نوفل لنبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قال: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية في الصحيح أيضا إلا أوذي. فلا بد من عداوة ولا بد من إيذاء، ويعظم ذلك بقدر متابعة الإنسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة ساروا على طريقته عليه الصلاة والسلام فنالهم ما نالهم، وأهل البدع على إرث من إرث أعداء الرسل ففعلوا كما فعل أولئك. أهل الضلال والبدع على إرث من إرث أعداء الرسل ففعلوا كما فعل أولئك، ولكل قوم وارث، لكل قوم وارث. نعم. قالوا: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا: وهذا علامة الإثر الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. اعتقادا لها واقتصادا فيها، اقتصادا يعني اعتدالا فيها بلا زيادة ولا نقصان. السنة لابد فيها من الاعتدال، أن تفعل كما فعل بالطريقة التي فعل عليه الصلاة والسلام بلا زيادة ولا نقصان. نعم. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة، المنحرفين عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا سطها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. يعني لا بد أن يلقبهم أعداؤهم بالألقاب الشنيعة. وشيخ الإسلام في هذا الموضع قسم الناس المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام. القسم الأول من مضى وهم أهل المتابعة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم في بالاعتقاد والاعتدال والقول والعمل، فهؤلاء سينالهم حظ وافر من أذية أعداء الحق. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه الذين وافقوه ببواطنهم أصحاب اعتقاد صحيح لكن عندهم ضعف في بيان هذا الحق والدعوة إليه وإشهاره وإظهاره، عندهم ضعف، وليس كل الناس حتى من أهل السنة عندهم من القوة والجرأة ما يجعلهم مصرحين ومحتملين لما ينالهم بعد هذا التصريح، فهم على اعتقاد صحيح لكنهم عاجزون عن إقامة هذه الظواهر، وإن كان لهم عذر فالله غفور رحيم. نعم، هذا هو القسم الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان. نعم، الصنف الثاني، والذين وافقوه. والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن. نعم، هذا صنف ثالث. هؤلاء عندهم حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويوافقونه في الظاهر، يدعون إلى السنة ويحرصون عليها، يقومون الشعائر، لكنهم لم يحققوا الاعتقاد التام على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. وهذا لا شك أنه واقع في فئام من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، هم في الجملة من أهل السنة وينصرون السنة ويدافعون عنها ويدعون إليها، ولكن عندهم شيء من النقص أو الخلل في تحقيق الاعتقاد الصحيح، وهذا واقع في عدد ليس بالقليل من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، ومن كان على خبرة بكلام العلماء والمصنفين وما إلى ذلك يدرك ما رمى إليه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الجملة. نعم، الصنف الرابع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان. هؤلاء عندهم موافقة في الظاهر والباطن ولكنهم دون الفريق الأول، أولئك عندهم موافقة تامة ومتابعة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل والدعوة، وهؤلاء على طريقتهم لكنهم ماذا؟ لكنهم دونهم. نعم، صلى الله إليكم. قال رحمه الله: لا بد للمنحرفين عن سنته صلى الله عليه وسلم أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها. نعم، كل هؤلاء الأصناف لا بد أن ينالهم حظ من الأذى من قبل أعداء السنة، كل هذه الأصناف، ولكن بحسبهم، كلما كان الإنسان أشد اتباعا للسنة ناله حظ أكثر، كلما كان أكثر دعوة وأشد منابذة لأعداء السنة كلما ناله من الأذى ما هو أكثر من غيره. المقصود يا إخوتاه أن التنبيه الذي نبه إليه شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع في غاية الأهمية، بعد هذا السرد الطيب النافع من أول الرسالة إلى هذا الموضع في بيان الحق وما عليه عقيدة أهل السنة وما عليه المخالفون في جليل الأمر ودقيقه، ناسب أن يعلم أن اتباع السنة له ثمن، اتباع السنة والقيام بحق هذا الاعتقاد لا شك أن له ثمنا، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. ولو لم يصب أهل السنة إلا هذه الألقاب وهذه التسميات وهذه التشنيعات فوالله إن الذي أصابهم شيء يسير. لقد صبر أهل الحق فيما مضى على ما هو أشد من هذا. كان الناس في من قبلنا يوضع المنشار على رأس أحدهم فيفرق إلى قسمين لأجل أن يرجع عما هو عليه فلا يرجع. وماذا أصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في ابتداء الدعوة؟ وماذا أصاب السائرين على طريقتهم من أهل العلم دونكم؟ ما لقي الإمام أحمد وإخوانه من أهل العلم في فتنة الخلق أو في فتنة خلق القرآن التي استمرت 14 سنة كان أهل السنة فيها في كرب عظيم. قتل من قتل وضرب من ضرب وسحب من سحب في الأسواق وجر من جر وصودرت أموال وحصل أذى عظيم على أهل السنة والجماعة. وقل مثل هذا في غير هذه الفتنة. اقرأ ما قام به ابن تومرت في بلاد المغرب العربي. كان الناس على خير وعلى سنة فتاهم بمذهب التعطيل وشدد عليهم تشديدا عظيما حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك أهل التاريخ ذكروا أن القوم قتلوا من أهل الإسلام ألوفا مؤلفة أبادوهم إبادة لأنهم يرون أنهم كفار لأنهم ما اعتقدوا عقيدة الأشاعرة المخلوطة بشيء من مذهب الاعتزال. كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بقتل أهل السنة أذى عظيم مر في مراحل من التاريخ. فإذا نال الإنسان مجرد أن يقال له لأنه مستقيم على السنة ويدعو إلى التوحيد يقال له وهابي أو يقال له مجسم ثم ماذا؟ لا يعني أنت الحمد لله ما أذيت بشيء يذكر. نعم كلام الناس ربما يؤثر لكنه ليس بذاك التأثير. الخلاصة يا إخوة أن الذي ينبغي على أهل السنة مقابل تلقيب أهل البدع لهم بألقاب السوء الذي ينبغي عليهم 4 أمور. أولا أن يصبروا على الحق ولا يتزحزحوا عنه قيد شعره. ما أقبحه هذا الذي لأجل كلام الناس لأجل كلمة قيلت عنه يدع الحق الذي يعتقد، هذا دليل على ضعف إيمانه وضعف توحيده. الثبات على الحق في مثل هذا الموضع من تحقيق التوحيد، فإن من ترك الحق الذي يعتقد لأجل إرضاء فلان أو فلان فلربما وقع في شعبة بل وقع في بحر من الشرك دون أن يشعر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي مدحه زين وذمه شين، وأما الناس فكل الذي فوق التراب ترابه ليقولوا ما يقولون. فالسني الصادق لا يمكن أن يتزحزح عما يعتقد. تتهمونني بأنني على مذهب التشبيه، ثم ماذا؟ أنا على مذهب التشبيه إن كان هو الذي جاء في الكتاب والسنة فأنا على مذهب التشبيه. وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله: إن كان رفضا حب آل محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني رافضي، وإن كان نصبا كما يقول شيخ الإسلام حب صحبي محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني ناصبي، وعيرني الواشون أني أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب. قولوا ما تقولون فإنني لا أتكتم عن هذا المذهب الذي ترمونني به. إن كان هو الحق أنا على ما تقولون، ثم ماذا؟ ماذا تريدون أكثر من هذا؟ فالمقصود أن الواجب الأول الصبر، وأن لا يتزحزح السني عن الحق بسبب شناعة المشنعين. فالأمر كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. ثانيا احتساب الأجر، فهذه الألقاب وهذه التشنيعات نوع من الأذى الذي يحتسب فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى. وليس يخفى عليك أن كل ما يصيب الإنسان من أذى ولو دق فإن الله سبحانه وتعالى يكفر به عن خطاياه، وإن احتسب ناله من الأجور ما الله به عليم. فاحتسب الأجر، ربما يبلغك الله بما ينالك من هذا الأذى أجورا لا تبلغها بعملك. الأمر الثالث أن يزيدك يا أيها السني هذا الكلام ثباتا على ما أنت عليه. فالأمر كما ذكر شيخ الإسلام مما سمعناه قبل قليل، هذا علامة الإرث الصحيح. فافرح بهذا الذي نالك فإنه إن شاء الله علامة على أنك على الصراط المستقيم. ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. الأمر الرابع والأخير أن من ضاقت نفسه بكلام هؤلاء المشنعين فلا أنفع له من الاجتهاد في الذكر والعبادة. ربما بعض الناس يحصل له ما يحصل من ضيق، تشتد عليه الغربة، فالنصيحة أن يجتهد في ذكر الله وطاعته. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ثم قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كقول الرافضي: من لم يبط أبا بكر وعمر فقد أبطل عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة. الصواب ولاية. الولاية بمعنى المحبة والنصرة، ما لكم من ولايتهم من شيء. نعم. أحسن الله إليكم. لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. هذه جملة مهمة، انتبه لقوله الملازمة الباطلة. في الحقيقة كل مذهب مبتدع وكل فرقة ضالة واقعة في هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ هنا، واقعة في ملازمة باطلة، يدعون تلازما بين شيئين والحق والواقع أنه ماذا؟ لا تلازم بينهما. لذلك يقولون: لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لعلي رضي الله عنه وأهل بيته إلا بماذا؟ ببراء وبراءة من الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ الواقع أن هذا ماذا؟ غير صحيح. الولاء يتسع للآل والأصحاب رضي الله عنهم، فهذه ملازمة ماذا؟ باطلة. وقل مثل هذا في حال المعطلة المتكلمين، لا تنزيها إلا بتعطيل. يقولون إيش واقعهم؟ لا تنزيها إلا بتعطيل، لا تنزيها لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين إلا بتعطيل الصفات الإلهية التي وردت في الكتاب والسنة، وهذه ملازمة باطلة. كذلك القدرية عندهم ملازمة باطلة أيضا، يقولون إنه لا تنزيه لله عز وجل عن الظلم إلا بنفي تعلق مشيئته وخلقه بأفعال العباد، وهذه أيضا ملازمة باطلة. من قال لكم؟ الله عز وجل متصف بالعدل، منزه عن الظلم، ومع ذلك فكل شيء بقدره، لا يقع شيء إلا بمشيئته، وهو خالق كل شيء حتى أفعال العباد. فاعتبر هذا في كل مقالات القوم تجد أن عندهم إشكالا في هذه المسألة، وهي الملازمة الباطلة. وحبذا لو انتدب أحد من طلاب العلم المتخصصين في دراسة هذه المسألة، وهي بيان الملازمة الباطلة عند أهل البدع، بيان الملازمة الباطلة عند أهل البدع، فأظن أن في هذا فائدة ونفعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكقول القدر، من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد الاختيار والقدرة، وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور، وأنه جسم مركب محدود، وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب، وهو مشبه لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد. نعم، هنا إشارة إلى بعض التقريرات الضالة المتعلقة بمذهب المعطلة، وهذا موضع حسن أنبه فيه على بعض الأصول المتعلقة بهذا الموضوع. البحث يا معشر الإخوة في باب الصفات من قبل هؤلاء المعطلة أصله بحث في الربوبية. أعيد: البحث في باب الصفات أصله بحث في ماذا؟ في الربوبية. القوم كان عندهم غاية، هذه الغاية هي إثبات وجود الصانع وقدمه. إثبات ماذا؟ وجود الصانع وقدمه، نثبت وجوده، وإذا ثبت وجود الصانع فلا بد أن يكون قديما، منعا للتسلسل في المؤثرين أو التسلسل في الفاعلين، فهذا ممتنع. إذن لا بد من أن يكون الصانع ماذا؟ قديما. الغاية هي ماذا؟ أن نثبت وجود الصانع وقدمه. كيف نثبت ذلك؟ ليس عندنا سبيل لإثبات ذلك إلا بإثبات حدوث العالم، إلا بإثبات حدوث العالم. طيب، كيف نثبت حدوث العالم؟ نثبت حدوث العالم بإثبات حدوث الأجسام، لأنه إذا ثبت أن الأجسام حادثة فالعالم مكون من هذه الأجسام، والمحدث لا يقوم إلا بمحدث، المحدث لا يقوم بماذا؟ بقديم. إذن نحن نحرص ونسعى على أن نثبت حدوث الأجسام ليثبت لنا حدوث العالم، وإذا ثبت حدوث العالم فلا بد أن يكون خالقه وصانعه ماذا؟ قديما. واضح؟ لأن كل حادث فلا بد له من ماذا؟ من محدث غير حادث. لا بد أن تصل سلسلة الإحداث إلى محدث ماذا؟ غير حادث، يعني قديم. نثبت قدم الصانع، نثبت وجود الصانع وقدمه بإثبات حدوث العالم، ونثبت حدوث العالم بإثبات حدوث الأجسام. وهذا الذي ينبهك إلى عظم موضوع التجسيم عند القوم، فالتجسيم ملازم لماذا؟ للحدوث. وما أثبتنا حدوث العالم هكذا يقولون إلا بحدوث إيش؟ الأجسام. فنفرتهم من مسألة التجسيم نفرة عظيمة. طيب، كيف نثبت حدوث الأجسام؟ نثبت حدوث الأجسام بحدوث الأعراض. الأعراض بين قوسين الصفات، باستثناء الأشاعرة، يعني كل أهل المذاهب المعطلة من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة يسمون الصفات إيش؟ أعراض، يسمون الصفات أعراضا. الأشاعرة عندهم تفصيل، الأعراض مختصة بالصفات الفعلية. طيب، كيف نثبت حدوث الأعراض؟ يعني إذا ثبت أن الأعراض حادثة ثبت أن الأجسام حادثة. لماذا؟ لأن الأعراض تقوم أين؟ الأعراض الصحة والمرض والحركة والسكون، السرعة، البطء، العرض ما يقوم بغيره، يعني ما يقوم بالجسم. طيب، فهذه حادثة. طيب أين تقوم؟ أين توجد؟ بالأجسام. إذن لابد أن تكون الأجسام ماذا؟ حادثة، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. واضح؟ نثبت حدوث الأعراض فنثبت حدوث الأجسام، فنثبت حدوث العالم، فنثبت وجود الصانع وقدمه. طيب، كيف نثبت حدوث الأعراض؟ هذا عندهم له أدلة، أشهرها ثلاثة أدلة: دليل الأعراض، ويسمى أيضا دليل حلول الحوادث، ويسمى أيضا دليل حدوث الأجسام، له عدة تسميات. إذن إيش عندنا؟ إيش دليل الأعراض، وعندنا دليل آخر اسمه دليل التركيب، وعندنا دليل ثالث هو دليل الاختصاص. أشهرها وأهمها وأعظمها هو الأول، وأضعفها وأقلها شهرة هو الثالث، والتركيب بين بين. ولهم في ترتيب الحجة في كل دليل من هذه الأدلة طريقة تختلف من فرقة إلى أخرى، وتختلف في الفرقة نفسها. خذ مثلا، أضرب لك على وجه الإيجاز دليلا مثالا بدليل التركيب. هذا الدليل استعمله الفلاسفة، استعمله المعتزلة، استعمله الأشاعرة، استعمله غيرهم. الفلاسفة يقولون ثبوت الصفات يقتضي التركيب. ثبوت الصفات يقتضي إيش؟ التركيب. طبعا الآن قبل أن أنسى، إذا أثبتنا حدوث الأعراض ثبت حدوث الأجسام، فثبت حدوث العالم، فثبت وجود الصانع وقدمه، فاستعلينا على الملاحدة الدهرية المعطلة التعطيل الكلي لله عز وجل. لكنهم فوجئوا بعد ذلك، أو اصطدموا، أو وقعوا في حيرة، أن الكتاب والسنة فيهما أدلة كثيرة تدل على ثبوت الصفات في الله عز وجل، ونحن ما أثبتنا أن العالم حادث إلا بقيام الصفات في الأجسام التي يتكون منها العالم. وهذا إشكال كبير. لو قامت الصفات بالله عز وجل لاقتضى هذا عدم قدمه. واضح؟ فصاروا الآن بين أمرين: إما أن ينقضوا دليلهم الذي حاججوا به الملاحدة لأجل أن يثبتوا لله عز وجل هذه الصفات، أو أن يبقوا ويثبتوا على الدليل الذي ظنوا أنه لا دليل سواه للرد على الملاحدة والدهرية. وفي مقابل هذا ماذا يصنعون؟ لا يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، والمخرج سهل: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فانحازوا إلى أن يثبتوا على دليل حدوث العالم لأجل أن تثبت ربوبية الله سبحانه وتعالى. أنت إذا فهمت هذه القضية فهمت أساس الإشكال عندهم في باب الصفات. ولذلك قلت لك البحث في الصفات عندهم أصله بحث في الربوبية، مع أن إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى هذا القدر من الخوض والإغال والوقوع في أخطاء علمية كثيرة، الأمر أوضح من ذلك. لكن على كل حال هذا الذي وقع. نرجع الآن إلى مسألة الصفات. تجد أن هذه الشبهات طبقوها على موضوع الصفات. دليل التركيب، قالوا إن ثبوت الصفات يقتضي التركيب. الآن نأخذ إلى نأخذ طريقة الفلاسفة، نريد أن نوضح لك نبذة يسيرة وأسهلها وأختصرها لأجل أن تفهم الموضوع بيسر. الفلاسفة مثلا كيف استعملوا هذا الدليل؟ يقولون ثبوت الصفات يقتضي التركيب، والتركيب يتنافى ووجوب الوجود لله عز وجل. أخص صفة لله عز وجل عندهم وجوب الوجود، يقولون هو واجب ماذا؟ الوجود. وثبوت التركيب في حقه، لأن ثبوت الصفات يقتضي التركيب، ووجود التركيب في ذاته يتنافى مع وجوب الوجود، لأنه يستلزم الافتقار، لأنه يستلزم ماذا؟ الافتقار، الافتقار إلى من ركب هذا التركيب، أو افتقار ذاته إلى ما تركبت مع الذات، فصارت الذات مفتقرة محتاجة إلى الصفات التي تركبت معها، والمركب لا يكون واجبا وإنما يكون ماذا؟ ممكنا. المركب المفتقر المحتاج لا يكون ماذا؟ واجبا. واجب الوجود لا بد أن يكون ماذا؟ مستغنيا في وجوده عن غيره، والتركيب يقتضي إيش؟ الافتقار. إذن ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى هذه هي النتيجة، ثبوت الصفات ماذا؟ يتنافى مع وجوب الوجود. إذن لا بد من ماذا؟ من نفي صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا أثبتوا به كما ذكرت لك ما يتعلق بحدوث الأعراض، ثم أخذوه فنزلوه على الصفات الإلهية. جاء المعتزلة فقالوا ثبوت الصفات يقتضي التركيب، والتركيب يتنافى وقدم الله عز وجل. أخص وصف للإله عند المعتزلة ماذا؟ القدم. لماذا؟ لماذا كان التركيب يتنافى مع القدم؟ قالوا لأنه يستلزم تعدد القدماء، فستكون الذات قديمة، وصفة مثلا العلو قديمة، وصفة السمع قديمة، وصفة البصر سيصبح القديم إيش؟ كثر. والفرض أن القديم ماذا؟ واحد، هو الله سبحانه وتعالى. أو بعضهم قال إن التركيب يتنافى مع قدم الله عز وجل لأن المركب يحتاج إلى مركب، وما كان كذلك لا يكون قديما وإنما يكون محدثا. الذي يحتاج إلى تركيب لا يكون ماذا؟ لا يكون قديما، وهذا معلوم بالضرورة. ما كان قديما لا يحتاج إلى مركب، كيف يكون في الأزل موجودا وهناك من ركبه؟ إذن التركيب يقتضي الحدوث، والحدوث يتنافى مع قدم الله عز وجل، فصارت النتيجة ثبوت الصفات يتنافى مع قدم الله عز وجل. إذن لابد من ماذا؟ من نفي الصفات. جاء الأشاعرة فصاغوا هذا الدليل بطريقة أخرى، قالوا ثبوت الصفات يقتضي التركيب، والتركيب يتنافى مع وحدانية الله عز وجل. يتنافى مع ماذا؟ وحدانية الله عز وجل. لما؟ لأن هذا التركيب يقتضي التجزي والانقسام في الله سبحانه وتعالى، وهذا يتنافى مع وحدانية الله. ولذلك تجد أنهم في متونهم و كتبهم العقدية يركزون كثيرا على مسألة ماذا؟ أن الوحدانية تقتضي أنه ليس له أجزاء ولا أبعاد. ما المراد بالأجزاء والأبعاد؟ ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى. طيب، صار التركيب يتنافى مع وحدانية الله، والله عز وجل واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، تعالى الله عما قالت هؤلاء علوا كبيرا. فالنتيجة الآن مقدمتان، نتيجة ثبوت الصفات يتنافى مع وحدانية الله عز وجل. لربما وجدت من بعض الفرق تقريرا يأخذه من طريقة فرقة أخرى، لكن في الجملة أكثر هذه الفرق يسلك ما ذكرت لك في التقرير. الخلاصة أن القوم سلكوا هذا المسلك لإثبات أن هذه الأعراض أو الصفات حادثة، وبالتالي فإنها لا تقوم إلا بحادث مثلها، فنزلوا هذا على صفات الله سبحانه وتعالى، فاقتضى هذا عندهم نفي الصفات الإلهية لله تبارك وتعالى. ومناقشة كلامهم تحتاج إلى وقت طويل، لكن أنبهك إلى أساس الإشكال عند القوم. أساس الإشكال عند القوم تجريد الذات الإلهية عن الصفات، بمعنى اعتقدوا أن ثمة ذاتا إلهية مجردة عن الصفات، ثم بعد ذلك اتصفت بالصفات، وهذا هو المعقول من كلمة التركيب، أن يكون هناك شيء مفرق ثم ماذا؟ يجمع. كما يستعملون هذا، يقولون مثلا الأدوية المفردة والأدوية المركبة، أن تكون هناك أجزاء ثم ماذا؟ تخلط وتركب مع بعضها. هكذا ظنهم في الله سبحانه وتعالى، أنه ذات مجردة ثم ماذا؟ ركبت فيها الصفات وجمعت فيها الصفات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نقض هذا كله يكون ببيان العقيدة التي يعتقدها جميع المسلمين، فالله عز وجل لم يزل بذاته وصفاته، الله عز وجل لم يزل بذاته وصفاته. وهذا التصور الذي تصوروا تصور ماذا؟ باطل، أن هناك انفصالا بين الذات والصفات، ثم بعد ذلك حصل اجتماع بين الذات والصفات، هذا لا شك أنه مفهوم باطل غير صحيح، ولا يجوز لمسلم أن يعتقده في الله سبحانه وتعالى. لم يزل الله ماذا؟ بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، وعليه فهذه الشبهة باطلة من أساسها، هذه الشبهة باطلة من أساسها، فلا يوجد شيء يسمى تركيبا على ما زعموا. وعلى كل حال، كما ذكرت لكم، المناقشة في كل مقدمة من المقدمات التي ذكروها ثم في كل نتيجة ذكروها يحتاج إلى وقت طويل، لكن هذا القدر فيه كفاية. أعد لو سمحت، وكقول الجهمية والمعتزلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكقول الجهمية والمعتزلة، من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب، وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة. نعم، مسألة الجوهر الفرد، الجوهر الفرد تعريفه هو الجزء غير قابل أو غير القابل للانقسام، الجزء غير القابل للانقسام. ونظرية الجوهر الفرد أول من قال بها من المنتسبين إلى الإسلام أبو الهذيل العلاف الإمام المعتزلي المشهور، وتبعه على هذا جمهور المعتزلة وجمهور الأشاعرة وجمهور الماتريدية. وهذه النظرية نظرية خاطئة، يعني القوم يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق أول ما خلق جواهر فردة معينة محصورة، ثم بعد ذلك ما أوجد شيئا من العدم، إنما الذي كان يفعله سبحانه وتعالى هو الجمع والتفريق بين هذه ماذا؟ الذرات، يجمعها الله سبحانه، هي ذرات موجودة في هذا الكون، ثم يجمعها فيكون هناك شيء اسمه ماء، يجمعها يكون هناك نار إلى آخره، وإلا الله عز وجل ما خلق شيئا بعد هذه الذرات. والذرات متماثلة، يعني أنا أقول الذرات لأن أشبه شيء بالجوهر الفرد هو ما يعرف بماذا؟ بالذرة في هذا العصر الحديث. يقولون الجواهر متماثلة، يعني الجواهر الفردة التي تكون منها النار هي الجواهر الفردة أو مثل الجواهر الفردة التي تكون منها الماء، وهذا غير صحيح، ونبه على خطئه أهل العلم قديما من عهد شيخ الإسلام، وتبين هذا أيضا في هذا العصر. الذرات مختلفة، الذرات التي تتكون منها الأشياء مختلفة، فذرات كل نوع أو جسم تختلف عن ذرات النوع الآخر، فهذا خطأ آخر وقعوا فيه. ثم إنهم زعموا أن هذا الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ أو غير قابل للانقسام، ولكن هذا في هذا العصر أصبح واضح البطلان. فهذه الذرة التي زعموا أن الأشياء تنحل إليها وتصل إليها وليس هناك شيء بعدها، ثبت أنها في ذاتها ماذا؟ مكونة من أجزاء الذرة التي لا تخفاكم، وكل يوم يعني يظهر العلم الحديث أجزاء في داخل هذه الذرة ما كانت معروفة من قبل. فالنظرية على كل حال الجوهر الفرد هذه نظرية غير صحيحة تماما. والعجيب أن المتكلمين بنوا على ثبوت الجوهر الفرد كل شيء، يعني لك أن تعلم أن أئمة هؤلاء وأساطينهم يقررون أن الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر مبني على إثبات الجوهر الفرد، وهذا من الغلو العجيب يعني في هذه القضية التي لا أساس لها في العلم أصلا. وعلى كل حال شيخ الإسلام أطال كثيرا في عدد من كتبه، ولا سيما في كتاب الصفدية في رد هذه النظرية، والأبحاث في هذا الوقت المعاصر كثيرة، وقد ثبت بما لا مجال للشك فيه أن هذه النظرية لا أساس لها من الواقع كما دل على هذا العلم الحديث. الخلاصة أنهم يقولون إذا ثبت أن هذا جسم فلا بد أن يكون قائل ذلك مشبها، من اتصف بالصفات كان جسما، وإذا اتصف الله عز وجل بالصفات كان جسما، وإذا كان جسما فإنه سيشبه المخلوقين، إذا كان جسما فسيشبه ماذا؟ المخلوقين. لماذا؟ قالوا لأن الأجسام متماثلة. لماذا الأجسام متماثلة؟ لأنها مركبة من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة متماثلة، فإذا كانت الجواهر متماثلة والأجسام مركبة منها كانت الأجسام ماذا؟ متماثلة. فلذا إذا قلنا الله متصف بالصفات فإنه سيكون في زعمهم جسما، وإذا كان جسما كان مماثلا للمخلوقين لأن الأجسام متماثلة، وكل الذي ذكروه باطل. فالله عز وجل متصف بالصفات، ولا يلزم من هذا أن يكون جسما في زعمهم، لا يلزم أن نطلق هذا الإطلاق. وكلمة الجسم كلمة مجملة محتملة لماذا؟ لحق وباطل من جهة المعنى، أما إطلاقها في حق الله عز وجل من الأصل فلا شك أنه بدعة وضلالة. فلا إثبات الصفات يقتضي التجسيم، ثم لا يلزم مع التسليم لأن هناك جسم إذا اتصف بالصفات كان جسما، لا يلزم التشبيه لأنه لا يلزم أن تكون الأجسام ماذا؟ متماثلة. ولا يقول أحد إن النار مماثلة للماء، أليس كذلك؟ ولا يقول أحد إن كل جسم مماثل لجسم آخر لأن ذلك متكون من جواهر فردة متماثلة، فهذا الكلام غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه أعلم، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه خلاصة لما تقدم. من حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، أو فهو وربه أعلم. النسخ في هذا ما أدري المحقق عندي ما نبه على ما في بعض النسخ، نسخ فيها وجهان: فهو وربه أو فهو وربه أعلم، ولعل الوجه الأول أقرب، وهو فهو وربه يعني الله سبحانه وتعالى حسيبه، الله عز وجل حسيبه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالعدل العدل. شيخ الإسلام ننبه هؤلاء الذين يظلمون أهل السنة بأن الواجب في حقهم أن يعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا، فمن أبى فالله سبحانه وتعالى من ورائه بالمرصاد إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.